شاء الله بكرة نفس الميعاد بعد الفجر. ماشي؟ الخوف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه ويكون ساترا للكعبين أكثر من الجمع. الخوف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه ويكون ساترا للكعبين أكثر من الجمع. يعني الخوف حاجة عامل زي جلد كده بتلبس فين؟ في الرجل تمام؟ ويخط الكعبين، شنو الكعبين يا برز الكعبين؟ اللي هو زي برزل في النص ده الجلد ساعات بتلبس بتلبس فوق جزمة مش عارف بتلبس من غير زي الجزمة يعني هو يغني عن الايه؟ عن الحذاء ماشي؟ ماشي فانت فهمت معنى الايه حالا؟ الجورة والخوف خوف ماشي ينفع تمسح حالا؟ ايه الدليل؟ هو ما يتلي جاوب يعدي مفيش مية بتوصل في مية بتوصل؟ لا هو لو انت كنت لابسه قبل وانت ينفع السؤال عشان ما نعرفش ايه الدليل على انك يجوز انك تمسح على الخوف؟ قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وأرجلكم إلى الكعبين على قاعدة الجر الآية ورد فيها قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الثانية تواترت يعني هي مسح الرجل تواترت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها 40 حديث يعني ورد في المسح على الخفين كم حديث؟ 40 حديث تمام؟ تصحى مثلا حاجة عندها بعد صلاة السلام، لو كان في سفر فتوضأ ومسح على ليه خفين، تمام؟ كان من أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان في الصحابة أظن سيدنا المغيرة إن شاء الله كان في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عاوز يتوضأ، فالصحابي ده بقى إيه كان بيحترم النبي عليه الصلاة والسلام جدا، فراح يخلع له الإيه؟ راح يخلع له الحذاء، قال دعهما فإني أدخلتهما على إيه؟ على طهارة، فإني أدخلتهما على إيه؟ لابسهم على إيه؟ على طهارة، يعني زي ما أنت بتقول إحنا إن عمر إيه؟ ما دام أنت لابسهم على طهارة يبقى ممكن تمسح على إيه؟ صح؟ يبقى ورد في المسح على الخفين آية لها قراءة بالجر اللي هي إيه؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إنك تمسح على رجلك، تمسح على رجلك تبقى مسح على الخفين إلى الكعبين. الحديث ورد فين في الحديث؟ 40 حديث، 40 حديث. بس لازم يكون في شروط رياضيات عشان تمسح على الخفين، مش أي حاجة كده وخلاص. واحد يقول لك اه ده انا همسح الخفين وهتلاقيه لابسهم على ظهره ولا اي حاجه فيمسح وخلاص، لازم يكون ده شروط. ايه الشروط دي؟ يشترط للمسح على الخفين كم شرط؟ 4 شروط. اول شرط يا عمر ان يكون لابسا لهما على طهاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من المغيره بن شعبه دعهما اي الخفين فاني ادخلتهما طاهرتين. اول حاجه ان يكون لابسهما على ايه؟ ماشي. أخرجه البخاري ومسلم. سؤال في ذات الله، حديث أخرجه البخاري ومسلم ممكن تشيل أخرجه البخاري ومسلم وتحط شيخان كلمتين؟ شيخان لا صحيحان متفقون عليه. حديث أخرجه البخاري ومسلم بإيه؟ متفقون عليه. ماشي. يبقى أول حاجة أن يكون يسمون على إيه؟ على طهارة. ثاني حاجة أن يكون الخفين طاهرين، فإن كانا نجسين فإنه لا يجوز المسح عليهما، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه عليه نعلاء فخلعهما أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قدم، فدل على أنه لا تجوز الصلاة فيهما فيه نجاسة. يعني ما ينفعش يكون النعلين دولت أو الخفين عليهم إيه؟ نجاسة. يعني زي نجاسة يعني ايه؟ لو عليهم تراب ينفع؟ عادي لأن التراب مش نجس، إنما لو عليهم مثلا ايه؟ زي ايه؟ ماشي، أو ايه تاني؟ أو مثلا مية مجاري مثلا، يبقى ده ايه؟ نجس، ما ينفعش تمسح عليه ولا ينفع تصلي أصلا. ايه الدليل بقى؟ اللي هو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي بالصحابة في يوم من الأيام بالنعل. تعرف انك ممكن تصلي بالنعل عادي؟ تصلي بالحذاء. حذاء؟ اه. تصلي وانت لابس الحذاء؟ حذاء. عادي، مفيش حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي بالحذاء. تمام؟ ما نخش اللوم عليها. لا انا بقول لك انت لو يجوز انك تصلي بالحذاء. انما المسجد بقى مفروش وكده فما ينفعش تخش طبعا هتلوط الايه؟ هنتخيل مثلا انك هتخش مش هتلوط المسجد، ينفع تخش عادي تصلي المسجد، تمام؟ لو في يوم من الايام مثلا رحت تصلي ولا حاجه فصليت في مكان مثلا مفروش فرشه او حاجه زي كده ممكن تصلي بالحذاء، تمام؟ فانت ينفع تصلي بالايه؟ بالحذاء ما دام الحذاء طاهر. تمام ايه؟ تنطفش. ماشي؟ فدل على انه لا تجوز الصلاه فيما فيه نجس. يبقى اول حاجه ان يكون لابسه على طهاره، ثاني حاجه ان يكون الخفين ايه؟ تابع شروط المسح على الخفين. دي عمر. سلام يلا بسرعه وماما ما يخلص لا لا لا ان شاء الله شكرا لك دكتور احمد هلا شروط المسح على الخفين ليه بتحب العين محمد زعلتك حط شعيرة ليه بتحب العين عشان هو بيعلمني يعني وخلي أخي أحد هل هو بيعلمني وخلي أخي أحد حاجة متعلقة بأول سورة من القرآن. اقرأ. عشان ربنا بيحب العلم وأول سورة نزلت في القرآن أول آية فيها أول كلمة في أول آية في أول سورة. اقرأ. فده يدل على فضل العلم. شروط المسح على الخفين أن يكون مسحوما في الحدث الأصغر لا الحدث الأكبر لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يوم إلا من جنابة ولكن مرائب مغرم ونحو يعني لو واحد سؤال كبير أبيض لو واحد كان لبس الخفين على الطهارة وبعدين صح لازم ممكن يمسح على الخفين عادي ولا لازم يخلعهم ويمسح ثلاث ايام وليلهن في السفر في يوم وليله يعني انت ايه تعد 24 ساعه من أول حدث في الخفين يعني لو مسافر تمام قدامك كم ثلاث أيام ولا ليلتين كم ساعة ثلاث ساعة إنما لو أنت في الحضر زي ما أنا مش مسافر ولا حاجة كم يوم 24 ساعة تمام إيه لو مثلا واحد دخل الحمام لو واحد كان لبس الخوف عليه على ظهره ودخل الحمام بعدها تمام وجه توضى ينفع يمسح الخوفين ينفع لو نام ينفع بس الوقت لو كان وقت خلاص في حدود الوقت رابع حاجة أن يكون المسح في الوقت المحدد يعني إن شاء الله نتحدث مشترك أن يكون المسح هو قال بعدها مسبقا أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم يعني إيه مقيم؟ عكس المسافر يعني المسافر والثاني مقيم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر ثلاثة أيام بليالهن للمسافر الحديث عن ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقيم يوما وليله المسافر ثلاثه ايام وليلهن يعني في المسح على الايه؟ ماشي؟ حلو؟ فهمت؟ اما حاجه تكون ايه؟ صح فائده اسرائيليه الطهاره التي يمسح فيها على الخفين الطهاره التي يمسح فيها على الخفين هي الطهارة من الحدث الأصغر إلى الحدث الأكبر إلى الحدث الأكبر إلى الحدث الأكبر إلى الحدث الأسابيع مدة المسح مدة الإيه؟ يبقى ساعة يوم دون فضاء مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وليالين قال دليل حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالين للمسافر ويوم وليلة للمقيم أقول لك حاجة مطبقة إيه حدود السفر يعني؟ واحد راح سمع المهم انت طبعا مسافر طبعا راح الدنيا من يسافر لا عشان هي المحل القريب طب واحد راح المحل يبقى دي يعتبر سفر لا لازم يبقى بره مصر لا لازم يبقى بره بلده لا يعني حتى بعدين اسالك السؤال ده انت حسن ماشي ايه هو حدود السفر؟ وانا بكره انت انت احدد ان انا دي على سفر ولا مش على سفر. ابحث عنها خلاص بقى، خلاص خلاص تفكر في مخك ماشي. متى تبدا مده المسح؟ متى تبدا مده؟ تبدا من اول مره مسح فيها بعد الحدث، تنتهي بمضي 24 ساعه بالنسبه للمقيم و 72 ساعه بالنسبه للايه؟ للمسافر. يعني هتبدا تعد ال 24 ساعه لو انت مقيم من امتى؟ اول مره مسحت، مش من ساعه ما تفضلت. يعني تخيل مثلا حالا اسمع فلان اتوضا، تمام اتوضا وبعدين لبس ايه؟ لبس الخوف ماشي؟ هيعد بقى من حالا 24 ساعه؟ لا مش هيعد من حالا. هيعد من امتى بقى يا محمد؟ هيعد ال 24 ساعه من امتى؟ من أول ساعة. وضوء نقط، فهو إيه؟ هيتوضى هيمسح على الإيه؟ من هنا بقى يبدأ يعد كام؟ 24 ساعة، مش من أول وضوء، خلي بالك، مش من أول ما مسح الإيه؟ تمام. شخص توضأ لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، مثال أهو، ركز بقى في المثال. شخص توضأ لصلاة الفجر يوم الإيه؟ الثلاثاء، ثم لبس جوربين. الجورب اللي هو الشرابي زي الخوف بالظبط، تمام؟ وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء. يعني إيه؟ توضأ لصلاة الفجر ولبس الإيه؟ الجمعة، وصلى الفجر، وصلى الإيه؟ الظهر، وصلى الإيه؟ العصر، وصلى الإيه؟ المغرب، وصلى الإيه؟ العشاء، ونام. ما اتنقلش. ماشي؟ ونام. ثم قام لصلاة الفجر يوم الايه؟ الأربعاء. صحيح صلاة الفجر يوم الايه؟ ومسح على الجوربين في الساعة الخامسة صباحا. فإن ابتداء المدة يكون في هذه الساعة. يبدأ يعتمد من بقى؟ إلى الخامسة صباحا يوم الايه؟ الخميس. شفت؟ هي حسب من امتى؟ من أول مسح. من أول مسح. فلو قدر انه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة، فإن له أن يصلي الفجر يوم الخميس في هذا الايه؟ في هذا المسح. وهل يستمر حكم هذا المسح من الفجر عند الساعة الخامسة؟ أما المسح فلا يجوز له بعد الخامسة، لكن يبقى الوضوء ويصلي ما شاء ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقد إذا تمت المدة على قول الرشد. تمام؟ ماشي. يعني هو ايه؟ هيعد ال 24 ساعة. وهو خلاص كده يعتبر وضوء اتنقض ولا ما ينفعش يمسح؟ لا ما ينفعش يمسح. ما ينفعش يمسح على الطهاره. تمام؟ وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهاره وانما وقت المسح. فاذا تمت المده فلا مسح، لكن اذا كان على طهارته فطهارته وقيه، لان هذا دليل الطهاره تثبت بمقتضى الدليل الشرعي، وما ثبت الدليل الشرعي فانه يرتفع الى الدليل الشرعي، ولا دليل على انتقاد الوضوء بتمام مده المسح. الاشياء التي يمسح عليها. ركز بقى. الأشياء التي يمسح عليها الجوارب والجزمة والساترة والجزمة ممكن تمسح على الجزمة الساترة للكعبين والحوض. والدليل حديث المورد مشروع أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال ابن المنذر يعني أنا بس جزمة تحتها شراب هتمسح على الحوض مش لا يجب عليك انك تخلع الجزمه وبعد تمسح على الشعر، لا امسح على الايه؟ امسح على اول حاجه فوق ما دام انت لابسهم على ايه؟ على طهاره امسح على الايه. قال ابن المنذر يروى اباحه المسح على الجوربين عن تسعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي كان مشتهر المسح على الخفين، تمام؟ الجورب بقى هل هنمسح عليه قياسا على الايه؟ الخفين ولا الفاشي؟ قال لك ينفع، والقلب كده تسعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنه. إن شاء الله حافظ يا إن شاء الله. أنا بحب العلم. كما يمسح على الجوارب بدون شرط فيها على الصحيح. ما دام صالحا يطلق عليه اسم جورب فلا يضر لو كان شفافا او مخلقا او نحوه. ما دام هو اسم جورب يبقى ينفع ايه؟ تمسح عليه. ماشي؟ يعني هو مسح كذا. السؤال بقى اللي كنت اساله لك. واحد مسح على الحذاء، واحد مسح على الايه؟ الحذاء. او مسح على الجورب وبعدين خلع. يبقى كده وضوء اتنقل. اه. ده لسه يسمعونا على الوضوء. مثال. الباشمهندس ضياء. اتوضى. تمام؟ وايه؟ اتوضى عادي خالص. وضوء عادي. وبعدين لبس الايه؟ لبس الشراب والجزمة. فهو ايه؟ وضوء اتنقل فمسح على الايه؟ على كذا. تمام؟ سمع اذان الايه؟ اذان الظهر. وكان متاح اللي هو يصلي في المسجد. قال لك ايه طبعا؟ انا ايه؟ صلي في المسجد. فقام خالع الايه؟ الجزمه والشراب وكل حاجه. قال لي ايه؟ اه انا لسه على الضوء بس انا خلعت الايه. هيصلي ولا لازم يصلي الاول؟ هو خلع الجزمه اللي هو كان ماسك فوقها. هل وضوءه راح مع خلع الجزمه ولا لا؟ ينفع الوضوء، ينفع يصلي حتى لو خلع الجزمه. ماشي؟ ماشي. ثاني حاجه العمامه. يبقى احنا خدنا المسح على الجورب والمسح على الخفين والمسح على الايه؟ الجسم. كان في الجيش كنت بمسح على الجزمه اللي هي كبيره، يعني كنت بتاعت الجيش اسمها البياد. ماشي؟ ما هي واحد عاوزين يهزقه يقول له انت ايه؟ عسكري بياد. تمام؟ يعني انت جزمه كده يعني. ينفع تمسح عليها؟ اه. واحد صاحبي يقول لي ايه؟ اللي ورا اللي مسح الخفين والجورب والجزمه. ما قالش مسح الجاد. هو عاوز ايه؟ هو عاوز نص حديث بيقول لك ايه؟ مسح الجاد. اصلا تندرج تحت الايه؟ الجزمه يعني تعتبر جزمه. ماشي. ثاني حاجه العمامه. عارف العمامه؟ اه. اقول لك قصه عن فاكر القصة بتاعت العمامة؟ اه اه اه العمامة. الدليل حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم التسخين عن الخفاف. وعن عمرو بن أمية قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفاجه. فإذا إسرائيل هل لباس الناس اليوم المعروف بالشمار والطقية والغترة تقوم مقام العمامة؟ لا تقوم مقامها لأنها لا يشك نزعا. يعني ينفع تمسح على الإيه والله؟ لا العمامة ينفع تمسح على إنما الحاجات الثانية العمامة عشان يشك نزعها وكده؟ اه تمام؟ إنما الحاجات الثانية بس هل لازم تكون لابس العمامة على الضوء؟ على طهارة؟ هو لا فكر في ده. هل يلبس حال أصلي؟ ممكن فائدة إسرائيلية حكم المسح على الباروك. لا يجوز المسح على الباروك أصلا. أولاً لا يجوز تركيب الباروك، ما ينفعش تركيب الباروك لأنه من الوصل المحرر ويجوز إذا كانت المرأة صلعاء لا شعر لها. يعني كل المرأة أرعف ممكن تركب برضه، إنما غير كده ما ينفعش. ويجوز إذا كانت المرأة صلعاء لا شعر لها، وعند ذلك إذا كان يسخن نزع الباروكة فعليها أن تنزعها وتمسح على رأسها مباشرة. وإذا كانت يصعب نزعها إلا عند طبيب ونحو فإنها تمسح عليها دون نزع. ممكن تلاقي واحدة مثلا مركبة باروكة فما تعرفش هي تخلع، لازم الطبيب هو اللي لا تكون مثلا مركبها تركيب معين وكده متصل بالراس فليه ايه تمسح عليها عادي، انما ما يكون سهل ان هي تخلعها وهي ارعب وهي ارعب. ها؟ لا حزرها شعر كنا اتكلمنا عليها. لا فكر الصورة بتاعت الرجل لا لا لا فكر دي خرج موضوع لنز تضع رموش صناعية ورموش صناعية لتمنع وصول الله تمام من زرع شعر في الرأس فإنه يمسح عليه عادي لأن الشعر ما بيمنعش إن هو إيه دعم شكل الزرع الشعر ماشي فأنت فهمت ليه بقى بتاع الموضوع بتاع الباروكة أولا ما ينفعش تركب باروكة لأنه مصر محرم يعني ما ينفعش توصل شعر كده يعني ما ينفعش توصل شعر الشعر لأن بقى لسه لا عند الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة عارف الواشمة برضه الواشمة ده حرام الواشمة اللي هي بتعمل البريك الواشمة المستوشمة اللي هي بتعمل ده يعني اللي بتعمل ولا بتعمل ده واخد بالك؟ لا يفضل لا؟ رجالي كمان بقول لك أشبه رجالي هو ليس أشبه رجالي ما ينفعش يكون المرأة إلا بحالة واحدة إلا واحدة تكون صلعة أو أراحة كده يعني لو هي تركت لكن انت تمسح لازم تشيلها ولا لا؟ فكان يشق عليها اللي هي لازم تشيلها على طول وكده ممكن تمسح عليها عادي انما لو هي تعرف تشيلها او كده يبقى هي تشيلها وايه؟ وايه؟ وتمسح خمر النساء خمر عارف الخمار؟ واحده لابسه خمار انت تمسح عليها فتمسح المرأة على الخمار ان كان بها حاجه لبرد ومرض ونحو او كان يشق نفسه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن خافت المرأة من البرد ونحو مسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء ينفع المرأة تمسح الخمار ينفع تمسح على إيه؟ أو خمار تمام؟ أظن ما أشتغل بشرط ان هو يكون في حاجه في برد يعني مثلا واحد الجو ساعة وكده واحده لابسه خمار فهي لو ايه خلعت الخمار وكده ايه ممكن البرد يزيلها وكده فممكن تمسح على ايه الخمار زي بتاع العمامه بالظبط كده الراجل العمامه ممكن يمسح على العمامه والمرأة ممكن تمسح على ايه الخمار او مرض او نحو يعني تمام ان خافت المرأة من البرد ونحو مسحت على خمار فان ام سلمة عارف ام سلمة مين ام سلمة؟ مشاهد زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها مشاهد ماشي كانت تمسح خمرها وأما إذا لم يكن لها حاجة إلى ذلك هي نزاع بين العلماء الجبيرة عارف الجبيرة؟ مش عارف الجبيرة؟ الجيبس ينفع تمسح على الايه؟ الجبيرة احنا أول حاجة قلنا ينفع تمسح على الجورب والخفين والنعلين اللي هو الجزمة يعني تاني حاجة تمسح على العمامة تالت حاجة تمسح على خمر النساء الخمار رابع حاجة ممكن تمسح على الجبيرة والدليل حديث جابر رضي الله عنه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولا رضي الله عنهما؟ عنهما أبو صحابة قال خرجنا في السفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لها رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل بسيئة لما موته هو ايه الحديث ظن في علماء ضعفه بس هو الشيخ الالباني صححه مين هو قال لك ايه خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر واحد ايه كان في سفر فواحد في حجر جه على راسه فايه شق راسه تمام فهو ايه جه يستحمى يعني وكده او جه عشان يتوضى وكده قال لهم ممكن اتيمم عادي يعني بدل ما ايه يستحمى او بدل ما يستعمل الميه يعني ممكن يتيمم قالوا له لا انت لازم ايه لازم انت تستحمى او لازم انت تغتسل فمات اغتسل في ايه فمات يعني الميه جت على ايه الجرح في ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ أنت مش عارف حكم حاجة، المفروض إيه؟ تسأل ما تفتيش. فإن أنا شفاء العيد السؤال، شفاء العيد السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرح الخلقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد. تمام؟ برضه الدكتور بتاعه والله يعني اتفق يعني موت يعني يعني مش حاجه مش ده بالعشره يعني بالنظر حاجه اللي هو ايه؟ ايوه ايوه تمام. يا طبعا زي كده يعني زي في واحد طبعا خلصت هو غضب غضب في الحق يعني زي كده. سيدنا اسامه سيدنا اسامه كانوا في حرب وكده مع الكفار، فجي في واحد كان جوه بيقتل يعني وكده من الكفار والمسلمين وكده، فسيدنا اسامه تمكن ايه؟ تمكن منه. فالراجل فساعة ما جه سيدنا اسامه يضربه بالسيف، قام الراجل قال ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، وشهد ان لا اله الا الله، قال موته. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام زعل جدا وغضب، قال له ايه؟ يعني قتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ انت قتلته. فسيدنا اسامه قال له يا رسول الله ده كان خايف، يعني هو كان خايف من الايه؟ من السيف وكده، فهو قالها خوفا يعني ما قالهاش ان هو قال من فعل. قال له اشفقت عن قلبك؟ شاهد قلبه وعرف ان هو خايف. فالنبي عليه الصلاه والسلام يغضب يعني، بس الغضب النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيغضب لنفسه، كان بيغضب بالايه؟ بالحق. يعني في يوم من الايام كان في واحد اعرابي كان النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه، فقام داخل عامل له الاعرابي عمل النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله اعطني من يعني كان في صدقات او كده، فاعطني من الصدقات فانه ليس مالك احمد ابيك. ايوه النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ قال لي يا عمر هات السيف اقتل المجرم. لا ما عملش كده، كان عمل ايه؟ يعني ده أثر في قلبه. تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام بص له وضحك ابتسم وأمر له بعطاء. يعني قال لهم إيه؟ ادوه. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الفكرة ما كانش بيغضب لنفسه، كان بيغضب بس لو كان في حد عمل إيه؟ حاجة تغضب ربنا. كان بيغضب بالدين، ما كانش بيغضب إيه؟ بنفسه. وكان في يوم من الايام كان قاعد مع الصحابه، كان عارف القصه دي، قاعد مع الصحابه في المسجد، فقام ايه؟ فجاه واحد دخل من جوه المسجد، وقام داخل قام ايه؟ تلول في المسجد، قام الاعراب تلول في المسجد. الصحابه بقى جم يقوموا بقى عشان قال لهم ايه؟ قال لهم سلام. لما يخلص خالص ساعة ما خلص قال له انت ايه يا إن هذه المساجد ما اتعملتش عشان كده، اتعملت عشان الصلاة وقراءة القرآن. تمام؟ وأمر الصحابة يقوموا يجيبوا كرد ومية يقوموا إيه؟ يكبنوا على إيه؟ تخيل بقى لو إيه؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام كان ساب الصحابة إيه؟ يقوموا بقى. هيروحوا الراجل أولاً هيكشف. فبدل مثلاً ما يلوط مساحة زبيان، هيلوط مساحة إيه؟ أكبر. هيلوط هدومه، ممكن الراجل يسيبه تعب ولا حاجة بسبب الإيه؟ بسبب الموضوع ده. تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع الأمور بإيه؟ بحكمة. واحد وفي واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أوصني. أوصني. قال له أوصني وصني يعني. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ كلمتين. لا تغضب. لا إيه؟ الكلمتين دول تتعامل منهم مؤلفات قد إيه؟ لا إيه؟ فانت خليك قارن قارن قارن هادي يعني، خليك بارد من الاخر يعني. هادي تقدرش. شفت الراجل اللي هو الراجل اللي هو التاجر ابو عمامه ده اللي هو الناس جننوا غضب، الناس استفزوه. انما انك ما تغضبش فبالتالي هتقوم ايه؟ نشيدك هترتاح. ممكن في ناس كده بتستفز الواحد، ممكن تلاقي واحد صاحبك قاعد يستفزك عشان انت ايه؟ تغضب، فهو ايه؟ اما انت تغضب هيتبسط، هيتبسط، ماشي عشان هو استفزك يعني. نجح ان هو ايه استفزك، يعني هو واحد بينجح ان هو يحصل على علم معين، هو الانسان ده بينجح بحس بالنجاح ان ايه ما يضايق للدم. تمام، فانت اوعى تستفز، خليك حد ايه، خليك ايه، خليك بارد، خليك ايه بارد. ماشي، تاخد المعلومات ديت على السريع وتخالف الجبل المسح على الخف في امور انها تمسح كلها وليس عليها فقط. الجبل بتتمسح ايه كلها. زمن المسح على الجبيرة يمتد، فإنها تختلف عن باقي الممسوحات بأنها يجوز المسح عليها حتى يشفى ويخلعها. لا يشترط للمسح عليها أن توضع على حرارة، لا يجب هذا الشق ولا يجب الكراسة على الخف، لكن يشترط ألا تتجاوز الجبيرة موضع الحاجة. أن الحتة ده مثلا هي المكسورة ما ينفعش إيه يجيب كلها، هي بس موضع الحاجة. يجوز المسح على الجبيرة في الطهارتين الصغرى والكبرى فإلى إسرائيل حكم للصفات الطبية. المساقات الطبية التي تكون على الجروح والحروق ونحو ذلك إذا كان في نزعها ضرر فإنه يمسح عليها كان يمسح على الجبيرة، وإذا كان نزعها لا يضر فإنه ينزعها إلا إذا كانت تطلف بكثرة النزع فلا بأس بتركها. يعني إيه؟ واحد حاسب نزع لزق مثلا في قطعة ورانا وحاطط لزق، أنا يمسح عليها؟ تمام؟ ولا لازم نخلعها؟ لو كان ينفع ضرر، يعني ضرر يمسح عليه. الضرر ده ممكن يكون في ضرر في الايه في جسده، او ممكن الضرر مثلا ان هي اللزقه مثلا الصفه دي تبوظ، لما تبوظ يمسح عليه. موضع المسح يكون اعلى الخفين او الجوربين فقط دون الاسفل، هذا ما ثبت في السنه. تمسح ازاي؟ تمسح ازاي على الجوربين؟ ولا تمسح كده وكده على الايه؟ على الوش. ماشي، ويكون على كامل الجبيره، الجبيره تمسح على رقم، وعلى موضع الراس فقط في الخمار والعمامه. موضع الراس فقط في الايه؟ في الخمار والعمامه. ماشي، مسائل تتعلق بمسح الخفين. مسافر مسح ثم وصل الى محل اقامته ثم يمسح مسح مقيم اي يوم وليله. دي بقى اسئله يعني. بقول لك واحد مسافر ومسح على ايه؟ الخفين. المفروض هيقعد يمسح كام كام يوم؟ ثلاث ايام، 72 ساعة. رجع لمحل إقامته. رجع محل ايه؟ إقامته. هيمسح مسح مقيم أي يوم وإيه؟ وليلة. هيتحسب له أكنه ايه؟ مقيم مش ايه؟ مسافر. مقيم مسح. واحد مقيم ايه؟ وبعدين سافر. هيمسح مسح مقيم؟ لا مسافر. مقيم مسح ثم سافر يمسح مسح مقيم أي يوم وليلة. مسافر. هو فتت ما يمسح مسح مقيم أي يوم وليلة. مسافر شك هل مسح وهو مقيم أو مسافر يمسح مسح مقيم. مقيم أحدث ثم توضأ وبدأ المسح وهو مسافر يمسح مسح مسافر. حسب يبدأ المسح. حسب يبدأ المسح. هو كثير يشوط مكان. حاجة جيدة يعني، انت ليه خلال الحاجة ديت رخصة، حاجة تسهيل يعني. ممكن واحد مثلا يكون في جيزة مثلا تبقى شقر مثلا يقعد يلبس فيها ويخلع فيها 10 دقايق ولا حاجة. تمام، اذكر النشاط، اذكر شرطين من شروط المسح على الخفين لو سمحت. أول حاجة لازم يكون لو مسافر يبقى 3 أيام يتكلم ساعة، ولو كان مقيم يبقى بتاع 24 ساعة. ويكون الحاجة اللي يمسح عليها طاهرة طاهرتين بدني ولابسها عليها. ماشي، ده علامة صحة أو خطأ؟ يجوز للمسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر؟ غلط. صح، شخص به يبح ولا يتضرر من المسح، يجوز له أن يتيمم؟ صح. ولا لا يتضرر من المسح؟ غلط. ما دام مش هيتضرر يمسح أو يمسح عليه عادي ما يتيممش. ما الدليل على أن مسح الخفين يكون على أعلاهما لا على أسفلهما؟ الدليل أن المسح الخفين يكون في الأعلى مش في الأسفل. Спасибо.